الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فصل: وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة، وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف، ويصح تعجيل الأجرة وتأخيرها وإن اختلف في قدرها تحالف وتفاسخ. في هذا الفصل متعلق بمسألة الإجارة، يقول لنا تستقر الأجرة بفراغ العمل، الاتفاق بين صاحب العمل وبين الأجير على العمل المعين ويأخذ الأجرة كذا، فبالعقد يستحق الأجير الأجرة بالعقد، ولكن تستقر هذه الأجرة بفراغه من العمل. يبقى إذا عقد مع صاحب الشيء أو صاحب العمل على أنه يعمل له عملا، يستحق أن يأخذ أجرا على هذا الذي اتفق عليه. كانت الأجرة معجلة أخذها الآن، كانت مؤخرة أخذها بعد ذلك، فبالعقد يستحق الأجرة على عمله ويستوفي هذه الأجرة بفراغه من العمل. هنا بيقولنا تستقر الأجرة، لأنه وإن أخذها عند بدء العمل، لو أنه لم يعمل شيئا كان لصاحب العمل أن يرجع فيها وأن يأخذها منه، فلا تستقر له الأجرة بذلك. يبقى هنا يجوز يدفع له الأجرة مقدما على أنه يعمل له شيئا، ويجوز أنه يؤخر عنه هذه الأجرة طالما أنهما اتفقا على مقدار هذه الأجرة. يبقى تستقر، تصير ثابتة لهذا المستأجر بفراغ العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أعطوا الأجير أجره، أجرة الأجير قبل أن يجف عرقه. فالأجير الذي عمل العمل، سلم العمل، انتهى منه، استحق أن يأخذ الأجرة كاملة على هذا العمل الذي أداه. ما يستحقه يأخذه في فراغه أو وقت فراغه من العمل. لا يجوز تأخير الأجرة عن الأجير بدعوة من الدعاوى. يبقى صاحب العمل معاه فلوس ويقول للأجير معلش معيش، فيكذب عليه، يبقى وقع في ذنبين: ذنب الكذب معيش فلوس وهو معه، وأنه يؤخر عنه الأجرة فلا يعطيه أجرته التي استحقها بعمله. والبعض من الناس يقوم يموت على الأجير بعض الأجر عشان يبقى الأجير محتاج له على طول، بدل ما يجيب الأجر كامل يطل حابس شوية منه، وقد انتهى الأجير من العمل وبعدين يدخله في عمل جديد، يعمل الأجير لسه ما كملش العمل الماضي، وهكذا من شيء لشيء لك عشان أربط الأجير بهذا الشيء، ويكون النتيجة أن الأجير يخون ويغدر مع صاحب العمل ولا يوفي بما اتفق عليه، ويكون الناس يشك بعضهم في بعض من ذلك. ولكن الإسلام يعلمنا أنك إذا كنت أجيرا فأعطي العمل الذي اتفقت عليه، أعطيه حقه، يبقى تراقب الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا العمل، وطالما اتفقت على أجر ما تقولش على قد الأجرة بتاعت هذا الإنسان تقوم تبخس في عملك أو تقصر في عملك. طالما اتفقت على شيء فأحسن في هذا الشيء الذي اتفقت عليه معه، كذلك صاحب العمل يلزمه أن يدفع الأجرة إذا انتهى الأجير من عمله أو بحسب الاتفاق بينه. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه. تستقر الأجرة أيضا بانتهاء المدة، الأجرة تستقر بانتهاء المدة، ده إذا كانت الإجارة على مدة معينة. إنسان استأجر من إنسان الشقة بتاعته علشان يسكن فيها خلال الشهر اللي جاي، عد الشهر ومعه مفتاح الشقة ومرحش قاعد فيها، يبقى على ذلك يستحق عليه أنه يدفع الأجرة لصاحب المكان. يبقى الآن انتهت المدة فيلزم أنه يأخذ الأجرة عليه. كذلك الأجير الذي يسلم نفسه أجيرا خاصا، أن تعالى اشتغل عندي من الساعة كذا للساعة كذا خلال الشهر اللي جاي، فكل يوم يروح من الساعة كذا للساعة كذا، وصاحب العمل ما بيديلوش أي عمل من الأعمال، فيستحق الأجر على ذلك لأنه فرغ نفسه وسلم نفسه لصاحب العمل، صاحب العمل هو الذي لم يشغل فيه. إذا انتهت المدة وكانت الإجارة على المدة وسلمت إليه العين بلا مانع، ده إذا كان شقة أو محل ونحو ذلك، ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عوضه، فاستقر عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد المشتري. ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده، وهنا زي ما عرفنا قبل كده مش شرط يتلف يعني يضيع، ولكن المقصد انه الشقة المفتاح بتاعها معاك، انت الان ساكن هذه الشقة، روح استغل الوقت بتاعك انك تقعد فيها، ولكن كونك انت لم تستغل فاتلفت هذه المنفعة على صاحب الدار، لا عرف يسكنها هو ولا يسكنها لغيره، فاتلفت عليه هذه الفترة، اتلفت عليه فتلف المعقود عليه تحت يدك في خلال هذه الفترة، فيستحق صاحب المكان الأجر الذي اتفقت أنت معه عليه حتى ولو لم تسكن في خلال هذه الفترة. وكذا ببذل تسليم العين لعمل في الذمة، ببذل تسليم العين لعمل في الذمة، يعني إنسان بيطلب من واحد أدر لي الآلة الفلانية عايز أشتغل بيها، طيب الأجرة بتاعتها كذا وأدي الآلة، إداله الآلة وأخذ منه الأجرة، هذا لم يشتغل بهذه الآلة، ما هيش مشكلة الآخر، هو سلم لك الشيء انتفع أنت به، أنت لم تنتفع أخذتها أدرتها أسبوع أسبوعين، زي اللي أدر سيارة عايز أستأجر منك سيارة وتديها لي لمدة أسبوعين، الأجرة اليوم بعشرة جنيه بمية جنيه، أخذت أنت السيارة وركنتها تحت بيتك عشر أيام ورحت له قلت أنا ما اشتغلتش عليه، ما هو ملوش مشكلة في هذا الشيء، مش ذنبه، أنت الذي أخذتها فاشتغل بها خلال هذه الفترة، لم تفعل استقرت عليك الأجرة لأنك أتلفت المنفعة خلال هذه الفترة على صاحبها، المعنى أنك ضيعت عليه أن يستغل هذه العين في خلال هذه الفترة. يبقى إذا بذل تسليم العين استلمت أنت هذه العين وأنت لم تنتفع بها، يبقى هذا شأنك أنت وسلم الأجرة لصاحبها. كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له، ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل، استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره، فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري. مسألة تلف المبيع تحت يد المشتري، إن إنسان اشترى من إنسان آخر سلعة، أنا عايز السلعة الفلانية، طيب ادفع الثمن حشوفها في البيت وارجع لك تاني أدفع لك الثمن، أخذ هذا المبيع وراح البيت وتلف منه المبيع، اتكسر ضاع حصل فيه شيء، يبقى هنا الآن حيرجع يقول له الحاجة ضاعت ما ليش دعوة بها لأنه تلفت تحت يدك، يبقى أنت ملزم أن تدفع ثمنها، مش هتقول أنا لم أنتفع، أنت فرطت، أنت قصرت في ضاعت منك فأنت ضامن لها، يبقى تلفت تحت يدك. كذلك في مسائل الإجارة، سلمت إليك الآلة فترة معينة، عدت هذه الفترة وأنت لم تنتفع بها، يبقى على ذلك كأنك أتلفت على صاحبها هذه الفترة أن ينتفع بها فيها، فأنت ملزم أن تدفع الأجرة في خلال هذه الفترة. يصح تعجيل الأجرة كما لو استأجره سنة تسع في سنة ثمان وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد، يصح ذلك، هأجر لك الدكان لمدة سنة والأجرة بتاعتها خلال السنة ادفع ألف جنيه وهات الأجر الآن، يبقى هنا هو سلم لك المحل يبقى أنت تسلم له المال، يستحق ذلك. لا هو قال لك بعد سنة ابقى اديني هذا الشيء، فهو قد استحق الأجر من ساعة ما عمل العقد معك. ودي حينبني عليها مسألة أخرى، أنه زكاة المال في هذا المال، لو أنه أجر لإنسان آخر المحل السنة هتدفع 3000 جنيه في السنة، ويقول لك أنه بعد سنة أخذ منك هذه الأجرة، اتفقتم على التأخير، قلنا يستحق هو عليك الأجر في أو عند العقد، يستحق الأجر عند العقد، يبقى لما عقد وسلم لك الشيء استحق هو هذا الثمن، كأنه صار دين عليك هذا المال خلال هذه السنة، أنت دفعت بعد سنة هو استحق من أول السنة، فلما يأخذ منك يدفع الزكاة التي عليه لأنه مضى عام على هذا الدين الذي يستحقه عليه. يبقى هنا بمجرد العقد يستحق هو الأجرة، فلما يتم العمل أو يتم الانتفاع يبقى له أن يستوفي واستقر له الأجر على ذلك. يصح تعجيل الأجرة وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجل معلوم كالثمن، مؤجلة بأجل معلوم كالثمن، وإذا اختلف في قدرها أي الأجرة أو المنفعة. ممكن الاختلاف يكون في قدر الأجرة، أنا مأجر بعشرة، لا أنا مأجرها لك بعشرين، أو المنفعة، أنا استأجرت الحاجة الفلانية عشان أنتفع بها في الحاجة الفلانية، يقول لك لا أنا أجرت لك الانتفاع في الشيء الفلاني وليس هذا الذي تقوله. يبقى هنا قد يختلف المستأجر مع المؤجر في الأجرة، ثمن في البيوع نقول في الثمن، الآن هنا في الأجرة أو في المنفعة. في المنفعة يبقى أنا مأجر لك الحاجة الفلانية تنتفع بها في كذا، والتاني يقول له لا أنا أجرتها لأنتفع بها في كذا. إذا اختلف في قدرها الأجرة أو المنفعة تحالف وتفاسخ، يبقى يقول له أنا مأجر لك الآلة عشان تسقي بيها لمدة 10 ساعات، ولا أنا مأجرها عشان أسقي بيها يومين، يبقى هنا للمنفعة نفسها قد إيه فاختلف الإسنان فيها. أو الأجرة، أنا مأجر لك الآلة ب10 جنيه لا ب20 جنيه، يبقى هنا الاختلاف في قدر الأجرة أو في قدر المنفعة. تحالف وتفاسخ، تحالف لأن كل منهما مدعي لشيء ومنكر على الآخر ما يقوله. يبقى هنا المؤجر يدعي أنه أجر لك هذه الأرض أو هذا المحل ب1000، وينكر ما تقوله أنت إن لا أنا مأجرها ب800، وأنت أيضا تدعي علي إني مأجرها ب800 وتنكر ما يقوله في الألف، فيتحالف الإسنان، يعني هذا يحلف أنني أجرتها لك ب1000 وليس بكذا، ويحلف على ذلك، والآخر يقول ما استأجرتها إلا ب800 وليس ب1000، فتدمعنا تحالف الإسنان، يتحالفان على ذلك ويتفاسخ. ده إذا كان ما تمتش هذه الأجرة، ما تمش، لكن إذا تمت يبقى أمر آخر هنا. لما تحالف وتفاسخ لأنه عقد معاوضة فأشبه البيع، ويبدأ بيمين المؤجر لأنه منكر ما يقوله المستأجر. وإن كان قد استوفى ماله أجرة، هنا بقى الخلاف، بعدما استوفى أجر منه المحل أو أجر منه الشقة وسكن فيها والأجرة مؤجلة، وقت الدفع يقول له أنا مأجرها منك ب1000، يقول له أنا مأجرها لك ب2000، يبقى الاختلاف الآن بعد ما استوفى عقد الإجارة أو استوفى المدة اللي أجر فيها. فيحصل إيه هنا؟ يقول أجرة المثل، له أجرة المثل إن كان قد استوفى، يبقى حيحدث تحالف بين الاثنين، تحالف وتفاسخ. يبقى يحلف المؤجر أنا أجرتها لك بكذا، والتاني يحلف إني أنا ما أخذتها إلا بكذا، وكل منهما ينكر ما قاله الآخر. طيب الآن حلف الاثنين، إيه فائدة الحلفان من الاثنين؟ لعل أحدهما يحلف ولعله ينكل عن اليمين، لا مش حلف، الذي ينكل عن اليمين لعله تورعا يفعل هذا الشيء، مش عايز يحلف اليمين ورعا، لعل الآخر يستغل ذلك يقول أنا أستحق، فهو نكل عن اليمين أنا أستحق، فيقول لا مش هتستحق إلا إذا حلفت أنت أيضا، لعله يستغل فرصة فلان مش عايز يحلف خلاص يبقى هو غلطان في هذا الشيء، فنقول له احلف أنت واستحق. فإذا حلف استحق هذا الذي حلف، فيبدأ الإنسان المؤجر الذي أجره يقول أنا أجرت له هذه العين ب1000 وليس ب800 كما يدعي. الآخر إما أن هو يكذب في هذا الشيء ويحلف على خلاف ما قاله، وإما أنه يسكت على ذلك ويقر. فإذا سكت وأقر يبقى القول ما يقول هذا المؤجر. إذا رفض هذا الآخر قال لا ما أخذتها إلا بكذا، وينكر الألف الذي قالها هذا الإنسان، يبقى الآن كل منهما مدعي ومنكر. هنعمل إيه في هذه القضية؟ يقول لنا ننظر في ثمن المثل، ثمن مثل هذه الأجرة تؤجر بقد إيه، يبقى نجيب حكم بقى من أهل الخبرة في هذا الشيء يقدر الشقة دي تتأجر في هذا المكان بمبلغ كذا، يبقى ما يقوله الحكم يقضي على الاثنين فيه. ده معنى أجرة المثل، يبقى الشقة موجودة في المكان الفلاني بتتأجر بمبلغ كذا، يبقى هذا ثمن المثل في ذلك. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، ويقبل قوله في أنه لم يفرط. المستأجر أمين، يعني مؤتمن على هذا الشيء الذي استأجره، لا يضمن إلا إذا ثبت تفريط أنه فرط والحالة دي اتكسرت بتفريط من هذا المستأجر. ولو شرط على نفسه الضمان، حتى ولو شرط أن أي حاجة هتبوظ أنا ملزم بها، وبعدين حصل أن حاجة باظت مش منه، شيء بسبب الرياح، بسبب الأمطار، بسبب شدة الحرارة، ليس من هذا الإنسان، يبقى هنا لا يضمن. زي إنسان أجر شقة في الدور العاشر مثلا على السطوح الآخر، سقف تحت الشمس على طول، وصاحب الشقة قال له أي حاجة تحصل في الشقة أنت ملزم بها، أنت ملزم، وشرط على نفسه أنه ضامن، وبعدين قالوا في آخر الضمان أو الإيجار يقول له أن الشقة السطح اتشرخ، ادفع صلح السطوح، ايه ذنب سطح اتشرخ؟ الشمس هي اللي شبخته، فليس عليه ضمان حتى لو شرط على نفسه ذلك، لأن هذا مما لا يكون بفعله. لكن لا، ده السطوح اتشرخ لأنه بيطلع يدقدق فوق، يبقى هنا يلزمه الضمان في ذلك، لأنه بتفريط منه أنه حصل التكسير أو حصل الشرخ اللي فيه. يبقى على ذلك هنا المستأجر لا يضمن إلا ما كان بتفريط منه، ما كان بصنعه هو، أفسد هذا الشيء وأتلف هذا الشيء. المستأجر استأجر آلة من الآلات، أخذ هذه الآلة وبعدين بسوء استخدامه أتلف فيها أشياء، أخذ سيارة استأجرها من إنسان وبعدين بيجري بالسيارة مسرعا، صدم بها حاجة، اتقلبت السيارة بسبب السرعة، يبقى هو ضامن لهذا الشيء. لا، السيارة نفسها فيها حاجات بايظة بسبب ما فيها من فساد حصل في هذه الحادثة، يبقى صاحبها الملزم بها، لأنه مفترض أن يسلم سيارة سليمة وليست سيارة تالفة. يقول لنا هنا المستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان، يعني حتى ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، والتفريط ده يثبته صاحب العين، لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها فلم يضمنها، يعني قبض هذه العين علشان ينتفع بها، مش واخد الشقة عشان يقعد يتفرج عليها، لا، واخد الشقة عشان يسكن فيها، عشان ينام على سريرها، عشان يدخل دورات المياه فيها، عشان يستحم في حمامه، يبقى ليستغل هذه العين، يبقى الاستئجار. ولابد مع الاستغلال ان هيحصل حاجه فيها، الشيء مش هتفضل شقه جديده زي ما هي مع كونه يستخدمها، يبقى لابد يكون فيها شيء تصلحها هذه الاشياء على صاحبها، الا ان يكون بتقصير وتفريط من هذا المستاجر وباتلاف لها، لكن انها تلفت بسبب الاستعمال فهي مستاجره للاستعمال اصلا، ما هيش مستاجره لشيء اخر. طيب بيقيسها على ايه؟ يقول لنا فلم يضمنها كالزودة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. كالزودة يعني إنسان تزوج بامرأة، يتزوج بالمرأة، يبقى هنا النكاح في لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هو قدم الذي عليه بالمعروف فيأخذ الذي له أيضا بالمعروف. فرضنا أن المرأة حصل لها حالة عصبية، إن هي أول مرة يحدث لها هذا الشيء، تزوجت صدمت بسبب الزواج، حصل لها نوع من الخرخ أو غير ذلك، هنا لا، ليس عليه شيء، كون الزوج إنه تسبب في هذا الأمر، نقول الزواج أصلا إنه فيه الجماع في الزواج. فإذا كان المرأة حصل لها زي ما يحدث أحيانا المرأة تتزوج بسبب صدمة عصبية، تحتاج لعلاج فترة لغاية ما تصحى من هذا الشيء، هنا لا نقول للزوج أنت عليك الضمان في هذا الشيء، وأنت يلزمك أن تدفع حكومة في المسألة أو دية في هذه المسألة، لا، ليس عليه شيء. بخلاف ما لو أن إنسانا اختبأ لإنسان مثلا في الطريق وهو طالع أفزعه حصل له صدمة عصبية، يبقى هنا يقضى على هذا الإنسان بالتعزير وبالغرامة أيضا إذا كان تسبب لهذا الإنسان بمرض عصبي ونحوه. يبقى هنا فرق بين يستغل الشيء فيما هو من أجله يستغله، وبين أنه يفعل شيئا على وجه الإفساد والإتلاف فيكون عليه الغرم والضمان. فهنا قال كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها، نخلة اشتراها ليستوفي ثمرتها، استيفاء الثمر من النخلة هيكون ازاي؟ انه هيطلع فوقها وينزل البلح اللي عليها، ينزل الثمار التي فوقها. طيب الإنسان اللي طالع فوق النخلة عشان ياخد الثمار يدمي الثمار، فربنا حصل شيء النخلة راحت مقطومة النخلة من غير شيء منه، بس هو طالع عليه حصل فيها هذا الشيء، مش هنقول له ادفع ثمنها لأنه النخلة أصلا بيأخذها بهذا الشيء علشان يدني الثمار، ويدني الثمار معلوم يدني الثمار بيحط حبله ويطلع فوق الحبل عليها ليأخذ هذه الثمار، يبقى على ذلك هنا استغلها فيما مثله يستغله مثلها فيه فلا ضمان عليه فيه. قال في الشرح قال أحمد في من يكري الخيمة إلى مكة فتسرق من المكتري، قال أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب ولا نعلم في هذا خلاف. الصورة هنا مش هيقاس عليها أي صورة ثانية، مش هيقاس عليها صورة أخرى، يكري خيمة إلى مكة غير ما يؤجر خيمة ويروح بيها في الصحراء. هنا مثلا هنا الخيمة اللي رايح بها أنت في الصحراء أنت مسؤول عنها، هترجعها لصاحبها تاني، تكري خيمة إلى مكة هتعمل بها إيه الخيمة؟ هتروح بها إلى منى وتترك الخيمة في منى، ومن منى هتروح ترمي الجمرات وترجع الخيمة بتاعتك، هتروح تطوف بالبيت وترجع على منى، مش هتشيل الخيمة على كتفك تروح بها منى وتروح بها تطوف بالبيت وتسعى بالصفا والمروة. فعلى ذلك يبقى اللي بيأجر لك الخيمة وانت هناك عارف ان دي هتتحط في المكان ده، مش هتقعد انت حارس عليها، انت رايح تحج مش رايح تحرس الخيمة، يبقى هو أجرها لك هو مسؤول عنها ويعلم إنها ستترك في هذا المكان وهو مؤجر على هذا الشيء. اتسرقت الخيمة ليست من ضمان الأجير، ليست من ضمان المستأجر. إن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد، إلا أن يشرط الضمان بالإتلاف. هنا يقصد هنا إن شرط الضمان مطلقا أنه تستأجر مني الحاجة وأنت ضامن لها أي حاجة تحصل فيها منك، إن زي يأجر آلة ري مثلا ويأخذها المستأجر يأخذها عشان يسقي بها، هنا مش واخدها علشان يدفع ثمنها، عشان آلة ري تكون لو كان عنده ثمنها كان اشترى ما كانش أجر، يبقى هو أخذها للمنفعة وهو بيدورها المكنة دارت شوية وبعدين عطلت مش هنقول أنت صلحها إلا إذا كان هو لعب في المكنة أتلف هذه المكنة، لكن طالما أنه عيب من المكنة نفسها يبقى صاحبها هو الذي يصلحها ويأتيه بغيرها مكان هذه الآلة. كذلك إنسان استأجر من إنسان سيارة، عندي عفش عايز أنقله للمكان الفلاني، طيب هبعت لك السيارة الفلانية، بعت السيارة اتحمل عليها العفش مشت مسافة عطلت السيارة، مش هنقول له أنت صلح السيارة وأنت مستأجر، لا، ولكن صاحب السيارة ملزم يجيب غيرها مكانها لأنه استأجر لينقل العفش من مكان إلى مكان وتصليح هذه السيارة على صاحب. فلو فرضنا أن صاحب هذه السيارة اشترط على المستأجر إن أنت ملزم بتصليحها فالشرط باطل، الشرط باطل إلا أن يكون المستأجر استأجرها في مكان مثله طبوز السيارة دي فيه، صاحب السيارة قال له هتوديها فين؟ قال له هوديها في أماكن صحراء، في أماكن فيها حصى فيها مصامير فيها، قال له لو العجل حصل في حاجة أنت تفتهم، أنا ما وديش السيارة بتاعتي في هذه الأماكن، يبقى هنا شرط من حقي هذا الشيء، لأنك أخذت سيارة مثله هيمشي على الأسفلت، ما يمشيش على مصامير ولا على حصى، فإذا اشترط علي إن ما تمشيش بالسيارة إلا في أماكن مسفلتة، هتمشي في أماكن بايظة يبقى أنت هتجيب عجل مكان العجل اللي يتلف، فهذا شرط صحيح، لأن التقصير الآن ممن أخذها فمشى بها في مكان مثله اشترط عليه ألا يمشي فيه. طيب فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد إذا كان الضمان المطلق، ولكن إذا كان الضمان مع التفريط والتقصير ومخالفة شرط من الشروط هذا شرط صحيح. روى الأثرم عن ابن عمر قال لا يصلح الكري بالضمان، لا يصلح الكري بالضمان، هو الشيخ الألباني قال لم أقف على سنده ولا على أحد أخرجه سواه، هو الأثر نفسه مذكور في المدونة لسحنون يذكر عن ابن وهب وعن غيره يذكر الأثر، بس ما هوش واصل لابن عمر، ما وصلش فيه لابن عمر، ولكن ساق بأسانيد صحيحة إلى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وإلى نافع مولى عبد الله بن عمر، وغالبا يكون نافع سمع من ابن عمر ذلك، لكن الأسانيد ما حدش وصل بها لابن عمر رضي الله عنه ولكن إلى نافع مولى ابن عمر. قال لا يصلح الكري بالضمان، لا يصلح الكري بالضمان، انه يعني يكتري حاجه ويقول له انت ضامن لهذا الشيء، انا اكتري عشان ادفع الاجره مش عشان ادفع ثمن الحاجه اللي انا مؤجرها، الا اذا انا فرطت في هذا الشيء. والتفريط له صور، قد تكون الاله مما يحتاج الى ان تخزن في مكان حتى لا تسرق، تكون الاله صغيره مثلا ممكن سرقتها، انسان اجر من انسان شنيور علشان يخرم به في الحيطه ولا شيء، وثمنه غالي اخذه حطه في الشارع وتركه فسرقه، يبقى ضامن له لانه بتفريط منه، مثل هذا لا يترك في الطريق. وهكذا اذا كان هو قصر في الحفظ او المحافظه على هذا الشيء يبقى هو مسؤول عنه وهو ضامن له. اما اذا كان اشتغل به فيما مثله يشتغل فيه، اخذه عشان يخرم به في الحيطه، خرم في الحيطه اتحرق الشنور من غير تفريط منه، اشتغل فيه الشغل العادي حصل فيه هذا الشيء، فليس عليه ضمان في ذلك. وعن فقهاء المدينة السبعة يعني أنهم قالوا لا يكرى بضمان أو لا يكري بضمان، ويقبل قوله في أنه لم يفرط، يقبل قوله ده هنا إذا لم تكن بينة لصاحب الآلة، إذا كان عنده بينة لا أنت لم فرط، فلان وفلان شايفينك وأنت بتكسر بها حديد، واللي ما تكسرش بها حديد لا يتخرم بها خشب مثلا، يبقى على ذلك هنا ثبتت البينة إن هو مقصر ويلزم الضمان، يبقى يقبل قوله في أنه لم يفرج إذا لم توجد بينة عند صاحب الآلة مثلا، لأن الأصل عدمه والبراءة من الضمان. وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات، يشرد شرد شيء أو ضاع أو نفر وهرب، أما استأجره أبق ده في العبد يأبق، شرد يكون في الدابة تشرد، أو مرض يكون في الحيوان أو في العبد، أو مات كذلك في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه. يعني أجر دابة وبعدين راح لصاحبها قال له الدابة هربت، الحصان هرب، يبقى على ذلك هنا صاحبها يبحث عن هذا الشيء، وخاصة إذا كان معروفا إن هذا مما يشرد ومما يهرب، كذلك في العبد ونحو ذلك. أو مرض الحيوان الذي استأجره مريضة، أو العبد الذي استأجره مريضة، أو مات، يبقى على ذلك هنا القول قوله، استأجر بقرة عشان يسقي بها في السقية وبعد كده ماتت وهي معه، فقال لصاحبها إنها ماتت هنا، يبقى على ذلك صاحبها إما يجيب بينة يثبت لا ما ماتتش دي غرقت منك في المكان وإنت كنت السبب في ذلك ما حفظتش عليها، أو إنه ما فيش بينة على شيء، يبقى هذا مصدق فيما يقول. ده إذا كان في مدة الإجارة أو بعد مدة الإجارة بشرط ألا يحبسها، بشرط عدم حبسها، فإذا حبسها فهو ضامن، لأن يده الآن يد ضمان. شوف لو أنك استأجرت من إنسان آلة من الآلات وبعدين قال لك إن هذه الآلة أنت مؤجرها لمدة أسبوع بمبلغ كذا، بقيت عندك خلال الأسبوع، خلص الأسبوع قلت لصاحبها تعالى خذ الآلة، خلص الأسبوع خلص تعالى خذ الآلة، قال لك خليها عندك شوية، الآن الآلة عندك إيه؟ التكييف بتاعها أنها وديعة، كانت إجارة أنت مستأجرها، الآن انتهت الإجارة، هو بيقول لك خليها عندك لغاية ما أجي أخذها، يبقى هي وديعة لها حكم الأمانة، إذا ضاعت منك بتفريط يلزمك الضمان، ضاعت بغير تفريط لا شيء عليك، لا شيء عليك، أو كذلك تلفت هذه الآلة. لكن لو أنه انتهت مدة الإجارة وأنت واخدها من عنده من المحل، الآن خلاص بيقول لك هاتها، طب هجيبها لك بكرة، هجيبها لك بعد، الآن هل هو ائتمنك عليها الآن؟ لا، ده بيقول لك هات الآلة زي ما أخذتها من عندي، كأن اليد الآن يد غاصب، يد غاصب، أنت يلزمك انتهت فترة الإجارة أن تعيد الآلة أو المكنة إلى صاحبها، كونك أنت حبستها عندك هذه الفترة فيدك ليست يد مؤتمن ولا يد إنسان مودع، ولكن يد غاصب، فإذا حدث فيها شيء فأنت ضامن له، إذا حدث فيها شيء وقد حبستها عن صاحبها فأنت ضامن له. طيب يبقى هنا يقول لنا في مدة الإجارة ما حدث فيها أو بعدها لا يضمنه لأنه مؤتمن، قلنا إذا لم يحبسه، والأصل عدم انتفاعه إلا إذا أثبت الآخر لا أنت مأجرها مني لمدة أسبوع تشتغل بها وبعدين حبستها عندك أسبوع آخر كنت شغال بها الأسبوع الآخر، فأثبت هذا الشيء يلزمك دفع الإجارة في الأولى والثانية. وكذا لو صدقه المالك واختلف في وقته ولا بين للمالك قبل قول المستأجر بيمينه لأن الأصل عدم العمل. يعني إذا كان المستأجر استأجر الآلة وبعدين اختلف هو وصاحب العمل في أنا مأجرها لمدة أسبوعين بمبلغ كذا، صاحب العمل قال لك لا أنت مأجرها أسبوع واحد بهذا المبلغ، حصل خلاف في ذلك، فصاحب الآلة أدرى بالأجرة التي أجر بها، يبقى يتحالف الإثنان. إذا تحالف الإثنان القول قول صاحب الآلة لأنه أدرى بالوقت الذي أعطى، ولكن زي ما قلنا قبل كده يحكم بينهما حكم، فإن هذه الآلة مثلها يؤجر بأدية. هنا صورة اللي في الخلاف إن الآلة تلفت أو إن الشيء المستأجر تلف عند المستأجر. طيب إمتى تلف؟ إذا تلف في وقت ما هو بيشتغل به فالقول قوله إن ده تلف من غير تفصيل مني. هنا صدقه صاحب العمل خلاص يلزم يجيب له شيء آخر مكانه أو يأخذ الأجرة وهو يتصرف في هذه الآلة اللي حصل فيها الشيء. لكن لو إنه صاحب المستأجر قال له تلفت أنا مأجرها منك أسبوع وبعد أسبوع قلت لك تعال خدها أنت ما جيتش تاخدها فحصل فيها أنها تلفت بعد ذلك ليس بتقصير مني ولا بتفريط، فحصل بينهما خلاف في ذلك، يقول له لا ده كان التلف في خلال المدة اللي أنت بتشتغل بيها وأنا طلبتها منك بعد ذلك وأنت لم تأتني بها. صاحب المستأجر يقول إنها تلفت بعد ما أنا خلصت العمل بتاعها وخلص الوقت وأنت كان مفروض أنت تيجي تأخذها فلم تأخذها. طيب إذا تلفت في خلال الفترة الإجارة خلال فترة الإجارة يبقى على ذلك صاحب العمل له قدر الأجرة الذي عملت في هذه الآلة، كان مأجرها أسبوع والأسبوع اليوم بجنيه اشتغلت ثلاث أيام وباظت، يبقى على ذلك له أجرة الثلاث الأيام فقط ليس له الأجرة جميعا. إذا صدق هذا المستأجر في ذلك يبقى له أجرة على قدر ما عملت، لا دي هي الآلة عملت وقال له دي هي عملت وتلفت عندك بعد فترة الإيجار يبقى أنا استحق منك السبعة أيام، تدفع كل يوم 100 يبقى عليك 700 في خلال السبعة الأيام وأنا أخذ. اختلف في ذلك الإثنان الأجير مع صاحب الآلة هيكون القول قول مين؟ هنا إذا صدق وأنها تلفت أيوة صحيح تلفت الآلة من غير تفريط منك ولكن تلفت بعد ما خلصت الإيجار، المستأجر يقول له لا تلفت في أول يوم أو في ثاني يوم، يقول لنا القول قول المستأجر، القول قول المستأجر. ليه؟ قال لنا لأنه مؤتمن على هذه الآلة وهو أدرى بوقته، صاحب الآلة عايز ياخد فلوس أكثر، هي ما تلفتش أول يوم وثاني يوم لا دي قعدت الأسبوع وبعد ما خلص الأسبوع تلفت عندك يبقى أنا استحق عليك أجرة هذا الأسبوع. المستأجر يدعي ان لا اشتغلت يومين فقط والباقي لا مدفعش في شيء لا يستحق علي اجره فيه، القول قول مين؟ يقول لنا القول قول المستأجر في ذلك لانه هو المباشر وهو الذي يرى، والقول قوله كده وخلاص لا مع يمينه يحلف اليمين على انه لم ينتفع بها الا خلال يومين من كل وقت الاجره فلا يستحق علي سوى هذه الاجره. يبقى هنا بيقول لنا لو أو يقبل قوله في أنه لم يفرط قول المستأجر يعني وأن ما استأجره أرق أو شارد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه، وكذا لو صدقه المالك صدقه فإنها تلفت من غير تفريط منك فعلا مش أنت اللي فرطت فيها ولكن اختلف في وقته، إمتى حصل التلف ده؟ فالمالك عايز يقول ان التلف حصل بعد ما خلص الإيجار يبقى ادفع لي الأجرة كاملة، المستأجر عايز يقول لا ده هي تلفت في اول يوم اول يومين ما لحقتش اشتغل بيه هدفع لك أجرة يوم او يومين. فهنا يقول لنا ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيمينه، يبقى المستأجر يحلف اليمين انها تلفت في الوقت الفلاني وما عليش حاجة فيها لان الاصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته وهو أعلم بوقته. طبعا إذا لم يوجد شيء يبين أنه لا دي عملة أكثر من كده زي ما يأجر له سيارة مثلا وهو كاتب عملة كم كيلو هذه السيارة أخذها المستأجر وبعد ما أجرها لمدة أسبوع أو أسبوعين قالوا أنه في أول يوم السيارة ما اشتغلت وقعدت الأسبوعين ما تستاهلش إلا علي أجر لي تلفت فيها. طيب ما قلت ليش ليه اتصلت بك وانت ما بتردش؟ يشوف البتاع لا دي عاملة 10,000 كيلو 20,000 كيلو دي عاملة يبقى دي شغالة فترة طويلة. يبقى هنا الآن القول قول صاحب السيارة لأنه يعلم كذب المستأجر فيما يقول. يبقى القول قول المستأجر إذا لم يثبت كذبه وإذا لم يكن لهذا المؤجر بينة على ما يقول. إن شرط عليه ألا يسير بها في الليل، هنا كنا بنقول إنه إذا شرط عليه الضمان فالشرط لاغي، الشرط لاغي مش على طول مش مطلق، لا الضمان المطلق هو اللي ملغي، لكن الضمان المبني على شرط إذا عملت في السيارة الشيء الفلاني أنت ضامن له، إذا مشيت بها في طريق غير مسفلت أنت ضامن له، إذا طلعت بها في صحراء أنت ضامن له، يبقى هذا شرط صحيح. ولذلك يقول إن شرط عليه ألا يسير بها في الليل، ألا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن قافلة ونحو ذلك مما فيه، أو شرط عليه نحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمينا. يبقى صاحب الآلة أو صاحب الحاجة اللي بتتأجر له وجهة نظر إنك هتاخد الحاجة الفلانية دي تمشي بها في القائلة في النهار ممكن تتلف وممكن تبوظ، ما تمشيش بها بالنهار تمشي بها بالليل، أو له وجهة نظر هتمشي بها بالليل الأرض ممكن يكون في شبورة ممكن يكون في على الفجر مثلا ممكن يكون فيها مية تتزحلق فيها تعمل، ما تمشيش بها بالليل في ليالي المطر مثلا، ما تمشيش بها في النهار في وقت القائلة ممكن إن هي تفسد من شدة الشمس عليها. يبقى له فيها وجهة نظر، فإذا قال له لا تفعل كذا ففعل يبقى هو ضامن لما يحدث في الآن. طيب قال لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكري بالضمان إلا أنه من شرط على كري ألا ينزل بطن وارد ولا يسير به ليلة مع أشباه هذه الشروط فتعدى ذلك فتلف أنه ضامن، وكما إذا شرط ذلك في المضاربة، في المضاربة فكرين لما تكلم حكيم بن حزام كان يضارب بماله ويعطي للمضارب المال ويقول بشرط إنك لا تنزل بمالي في بطن مسيل ولا تجعله في روح في حيوان ولا تسافر به فيشترط عليه، فإن فعلت فإنك ضامن، فإن فعلت فإنك ضامن. كذلك هنا إذا كان المؤجر صاحب الآلة أعطاه لا تفعل كذا ولا كذا ولا كذا من الشروط الصحيحة اللي يحافظ بها على آلته فالآخر نقض ذلك فهو ضامن. متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع، هنا ما هوش بهذا الإطلاق اللي بيذكر، ما هوش على هذا الإطلاق، ولكن هذا راجع للعرف الجاري في هذه المسائل. إذا كان إنسان مأجر شقة مأجر دكان لمدة شهر شهرين انتهى الشهر والشهرين خد أدي المفاتيح بتاعتك انتهت الإجارة على ذلك، سواء صاحب المحل نزل السلام ما نزلش السلام خلاص أخذ المفاتيح بتاعته وانتهى الشيء. ولكن أجر من إنسان سيارة راح معرض سيارات في مكان واستأجر منه وبعد ما خلص إن حط السيارة على باب البيت وتعالى أن تأخذها، لا أنت ملزم ترجعها من حيث أتيت بها. كذلك الآلة تروح تستأجرها من محل تأجير وبعدين تسيبها في البيت تقول هو يبقى يجي يأخذها، مش ملزم هو يجي يأخذها ولا العرف جرى بذلك. يبقى كلامه هنا ليس على إطلاقه، هذا مقيد بالعرف الجاري بين أرباب المهن. يقول لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العاري، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ولذلك قال في التبصرة يلزمه رد بشرط، يلزمه رد بشرط، نقول أو بعرف جاري لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالأشياء المعروفة عرفا بين الناس كأنها مشروطة شرطا، فالذي يعطيك الشيء على أنك تؤجره على العرف الجاري فكأنه اشترط عليك ما هو معروف في مثله. يلزمه رد بشرط وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه، زي ما ذكرنا قبل ذلك. إذا قال لك إن والله خد السيارة هي وبعد ما تخلص سيبها عند البيت وأنا حاجة أخذها، أنت خلصت وتركتها عند البيت فهو جاء أخذها ما فيش مانع، حصل فيها تلف بعد ما انتهت الفترة هي في يدك أنت يد أمانة يلزمك المحافظة عليها، وإذا كان بغير تفريط منك فلا شيء، بتفريط منك يبقى أنت ضامن له. بيذكر بعد كده باب المسابقة، المسابقة ده كان الإجارة عقد من العقود اللازمة وهي بيع منفعة بيع منفعة زي البيوع، بس البيع يبيع أعيانا فيها وهنا يبيع المنفعة. المسابقة عقد من العقود التي اختلفوا فيها، هل هو عقد لازم ولا هو عقد جائز؟ فعلى ذلك هذا عقد متردد بين الجواز واللزوم، عقد المسابقة. المسابقة واضح سبق سواء الجري على الأقدام، الجري بالدواب أو نحو ذلك من المسابقات. يبقى هنا المسابقة عقد من العقود المترددة بين الجواز وبين اللزوم. بيقول لنا هنا هي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، وبكل الحيوانات. هنا هي جائزة يجوز المسابقة إذا كانت هذه المسابقات تعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وده أصلها إن الصحابة ما كانش في جيش عند النبي صلى الله عليه وسلم بيمولوا النبي صلى الله عليه وسلم وينفق عليه، لا، لكان الصحابة كل واحد بيجهز نفسه، أعدوا لهم استطعتم من قوة، فكانوا هم يعدون، ده يجهز الفرس بتاعه، ده يجهز الرمح بتاعه، ده كل واحد بيجهز الآلة بتاعته اللي يجاهد عليه. فوقت ما يأتي النفير اخرجوا للجهاد في سبيل الله، خرج كل واحد منهم بالآلة بتاعته وبالعدة بتاعة الجهاد للجهاد في سبيل الله عز وجل. فحتى يحافظ كل منهم على هذه الآلات اللي للقتال وحتى يعدها ويهذبها لذلك، شرع لنا ديننا هذه المسابقات للتمرين والتعويض، علشان إذا حصل جهاد في سبيل الله عز وجل كانوا مستعدين للجهاد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بين الخيل، يعني مسابقات بين الخيل، علشان يشوف مين بيربي الفرس بتاعه كويس، بيعرفه كويس، بيعده للجهاد الكري وللفري، فيجعل المسابقات في ذلك. كان العدو الصحابة يجروا الجري بين الأغراض، يحط غرض في الأول وغرض في الآخر ويجروا بين الأغراض للتمرن على الجهاد في سبيل الله عز وجل، تنفيذا لأمر الله عز وجل، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. المسابقة بيقول لنا هي جائزة في السفن يعني بين سفينتين، بين كذا، في حسن القيادة فيها، في حسن السير والمشي، هنا للتدرب على الجهاد في سبيل الله عز وجل. والمزاريق اللي رمح الرمي بالرماح، وإن كان المزراق اللي هو الرمح القصير. الطيور كانوا يحتلون للطير إذا كان في الحمام الزاجل يرسله من مكان لمكان بالبريد وبنحو ذلك، يبقى التربية في ذلك المقصود بها الإعانة بعد ذلك على الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فكل ما كان يعين على الجهاد في سبيل الله جازت المسابقة عليه، وإنه توضع جائزة في هذا الشيء في كل ما يعين. دي الأشياء اللي كان الفقهاء يعرفونها، السفن، وإن كان السفن دي ما كانتش موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سفن للجهاد لا ما كانش، ما أرسلش النبي صلى الله عليه وسلم سفنا للجهاد، غاية ما هناك إن الصحابة هاجروا إلى الحبشة فركبوا السفينة، لكن إنه سفن للجهاد هذا حدث بعد ذلك في عهد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض إن الفقهاء قاسوا قالوا الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الخيل، فعلى ذلك جدت السفن، يبقى فما جد في أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل جازت المسابقة عليه، فيقوم الدولة تعمل مسابقات في فروع الجيش للجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وجوائز لمن يتقدم في هذا الشيء. يبقى الآن يكون في الطائرات، في قيادة الطائرات، في المناورات فيها، في الأسلحة، دبابات ونحوها، يبقى ما ذكره الفقهاء ما هوش قيد على ما ذكره فقط، يبقى هذه الأشياء فقط، يبقى الفرس، يبقى الرمح، يبقى كذا، لا، ولكن المقصد كل ما يعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل يجوز إجراء المسابقات فيه وإعطاء الجوائز عليه. يقول أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، أن وجود المسابقة في الجملة، وكونوا يقول لك أجمعوا على الجواز في الجملة معناه أن التفصيل فيه خلاف، التفصيل يعني جملة تجوز المسابقات، وبعدين عند التفصيل حيقول لك والله الحد الفلاني اختلفوا فيها والحد الفلاني اختلفوا فيها. يقول لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الله عز وجل أمر بالإعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولمسلم مرفوعا ألا إن القوة الرمي، الرامي اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الرامي بالرمح، يرمي برمحه. الآن مش هنقول رمي بالرمح، يمكن يوجد في أماكن، ولكن الرمي الآن سيكون الرمي في سبيل الله عز وجل، يرمي بالبنادق، يرمي بالرشاش، يرمي بالمدفع، بنحو ذلك من الأشياء اللي جدت في ذلك، فتقاس على ما ذكره ربنا سبحانه. أعد لهم ما استطعت، هذا العموم دخل في كل مكان من آلات الجهاد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. ده النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل، والغرض من المسابقة إنه معرفة أي الخيل أجود وأقوى على الكر والفر، يبقى صاحبها مهتم بها، يبقى صاحبها ده يستاهل جائزة على هذا الذي أخذ. هذه الجائزة اللي يسمونها السبق، يستحق السبق بالفتحتين، السبق، بخلاف السبق. السبق بمعنى المسابقة أو المصدر، إنه سبق فيقال السبق والمسابقة، لكن السبق بالفتحة بمعنى الجائزة اللي بتأخذ على ذلك، وهي الجعل أو الجعل أو الجعالة اللي بيأخذها الإنسان مكافأة على أنه سبق. بين الخيل المضمرة، يضمر الخيل بمعنى انه يخليها فيها عضلات، قوة عضلات، يكون عن طريق العلف يعلفها كويس جدا لغاية ما تسمن وتبقى ضخمة، وبعدين يجللها بالجل، يروح لافف عليها صوف وحاطط عليها قماش وغيره، وبعدين يجريها مسافات طويلة تنزل منها عرق وينزل منها شحم ويفضل فيها العضل لحم قوي. فده الخيل المضمرة، الخيل المضمرة. الخيل الغير المضمرة اللي هي معلوفة وسمينة زي ما هي، ولكن تقدر على الجري وعلى الكر وعلى الفر، لكن مضمرة أسرع بكثير. فلذلك ما جعلش أنه يسابق بين خيل مضمرة وخيل غير مضمرة، هذا ليس عدلا. يبقى هيجيب خيل تقيلة ويقول له ادخل انت سابق مع الفرس بتاع فلان المضمر، ما هو يقينا الفرس المضمر ده هيسبق، يبقى ما يصلحش مسابقة بين شيئين وهو معروف مسبقا مين اللي هيغلي فيهما، لا، ولكن الخيل المضمرة مع بعض، فجعل ان دي خيل متخسسة وواخدة قوة وسرعة وخفيفة، يبقى مع بعض هذه الخيل، وجعل لها امدا بعيدة اللي هي من الحفياء الى ثنية الوداع، مكان بعيد بين الاثنين. الخيل الثانية التي لم تضمر جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الأمد أقل. ليه؟ لأنه مش المطلوب إتلاف الخيل، المطلوب أنه بيان السرعة والقوة والكر والفر في ذلك، فجعل لها أمدا ما تهلكش فيه، فجعل أمدا طويلا للمضمرة وأمدا أقل وأقصر للغير المضمرة من ثنية وداع إلى مسجد بني زريق. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، وهذا من لطفه وحسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، إنه في سفر للجهاد في سبيل الله عز وجل، وهم راجعين من هذا السفر النبي صلى الله عليه وسلم قدم الجيش للأمام، يتقدم الجيش، فتقدموا، وبعدين بقى المكان في الطريق ما فيش إلا النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة رضي الله عنها، قال تعالي أسابق، تعالي أسابق. فسابق النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة رضي الله عنها مرتين، مرة وكانت خفيفة فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى بعد ذلك وصارت ثقيلة فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ففيه بيان لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعشرته مع نسائه عليه الصلاة والسلام. أيضا التمرين، وإن هذا شيء ليس فيه تنقص للإنسان إنه يجري ويتمرن على الجري، ليس فيه نقصان للإنسان، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد أبو داود وحديث صحيح. وأيضا صارع ركانا، فصرع ده النبي صلى الله عليه وسلم صرع ركانا، وركانا كان رجلا كافرا وكان قويا جدا، كان قويا وكان لا يغلب، ما فيش حد يغلبه في المصارعة أبدا. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكأن الرجل رفض الإسلام، فجعل شيئا أنه اغلبني وندخل في الإسلام لو غلبتني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صارعه فصرعه صلوات الله وسلامه وغلبه عليه الصلاة والسلام. فالرجل زهل لهذا الشيء عمره ما تغلب فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فطلب مرة ثانية فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لو صرعتني لك شاة. كان معاه غنم فقال لو صرعتني لك شاة فصرع الدال شاة. قال لو صرعتني لك شاة فصرعه صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. فالرجل الغنم حتخلص بتاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه غنم. هذا من طيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. قال لا نجمع عليك أن نغلبك ونأخذ مالك. خذ المال بتاعك مش عايزين منك حاجة. حديث حسن. صارع ركان فصرع. وسابق سلامة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلامة بن الأكوع هذا رجل عظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بسرعة العدو، بسرعة العدو وبحبه للجهاد في سبيل الله سبحانه وبشجاعته المنقطعة النظير. يكفي في شجاعته أنه لوحده يجري وراء مجموعة من المشركين، سرية كاملة من المشركين استاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا بها وقتلوا راعيا للنبي صلى الله عليه وسلم أو قتلوا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واللي جرى وراهم كان سلمة وحده نهار كامل يجري وراهم. خلى النهار بتاعهم يا لبي رب سلمة بن الأكوع يجري وراءهم، يقوموا يقولون أرسلوا إليه رجل أو رجلين لقتله، يقوم يسيبهم لغاية ما يقربوا. أتعرفون من أنا؟ أنا سلمة بن الأكوع. يقول لهم، يقول لا يأتيني رجل منكم إلا قتلته، ولا يفر مني أحد فيهرب مني إلا أدركته. وفضل وراهم اليوم بحاله لغاية ما قعدوا يجب يهربوا منه، وهم مجموعة تربي على 80 رجلا وهو وراءهم وحده، يرميهم بالرمح وهم يتخففوا سابوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو وراهم بيجري وراهم لغاية ما بقوا يتخففوا من هدومهم عشان يعرفوا يجروا من سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. فين أدركه سريا للنبي صلى الله عليه وسلم جم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحذر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قباله، كان فارسان من فوارس النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما تعجل فقال له سلامة إني أخاف عليك، يعني دول مش أي ناس، يعني بجري من وراهم من أول النهار بس ما تقدرش أنك تقف تجلدهم بالسيف. فقال دعني ولا تحرمني من الجنة، لا تحرمني من الجنة. فجرى وراءهم فقتلوا برزه رجل منهم اسمه عبد الرحمن أظن الفزاري، فقتل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأدركه أبو قتادة الأنصاري فقتله وهرب القوم. فسلمة بن أكوع طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه مجموعة من الجنود وأنه يدرك هؤلاء علشان يجيبهم أيضا. فقال دعهم إن الآن هم يقرون أو يقرون في بني فلان، وفعلا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق وهرم. فهذا سلمة بن الأكوع، وهو راجع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات رجل من الأنصار قال هل من مسابق. فسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أما تبجل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبجل النبي صلى الله عليه وسلم وأجله، غير لأي حد، وأنا أسابقه. فقال له فجري. قال فتركته يجري، ثم اندفعت وراءه حتى سبقت وسككته في ظهره. قال قد فعلت، يعني سبأتك خلاص أهو. والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك عليه الصلاة والسلام ولا ينكر ذلك، يتمرنان على الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب ده حديث حسن. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منه، فلم ينكر عليهم. الألباني ضعف إسناده، لكن الغرض إنه أي نوع من أنواع المسابقات اللي هي مباحة شرعا وتعين على الجهاد في سبيل الله عز وجل يجوز للمسلم أن يسابق فيها وأن يعطى عليه أجر، وإن كان مسألة الأجر عليها هذه مختلفة، فالإجماع في أشياء يؤخذ عليها السبق، لكن في أشياء أخرى اختلفوا هل يأخذ عليه ولا لا. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.